لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير مغتد مريب الذي الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا